المراد هداية التوفيق والرشاد بخلاف الدلالة والإرشاد، لأن الله انتهى كلامه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، فاللام الأولى لام إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لام التهدي، إنك لا تهدي من أحببت، لام لا الناهية النافية. فهداية منفية وهداية مؤكدة مثبتة، المنفية توفيق القلب لعلم الحق والعمل به، والمثبتة الدلالة والإرشاد إلى الحق. الرشاد من الله، والإرشاد إلى هذا الرشاد يمكن أن يكون من العبد. نعم. سورة حميم المؤمن معناها سورة حميم المؤمن. نعم. سورة الغافر. غافر. ويضل من يشاء فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. قال شيخنا سلمه الله وفي الآيات السابقة رد على القدرية القائلين بأن العبد هو الذي يهدي ويضل نفسه، ويجيبون عن مثل قوله عز وجل أو عن قوله عز وجل يهدي الله من يشاء، أو كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وأمثالها، بأن المراد يسميه مهتد أو يسميه ضالا. نعم. هذا قول السنة. لا، هذا قول المتبع. أهل السنة يقولون إن الله عز وجل هو الذي يهديه وهو الذي يضله. Thank you.